قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي وأخت هدى المصري وأخت سير المصري والحاجة سعاد عصر والدكتور سامر يوسف والأستاذ ياسر الهواري وشيخنا وأستاذنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وبنتنا الغالية براءة والأخت عبير شلبي والدة الأستاذ عصام حجازي وأم عبد الرحمن من شمبالي والحج سعيد شلضم والأخت ريهام منظور سعيد والحج نبيل فارس والطفل محمد بكري عبد الخالق والحج أحلام حسن ومحمد ناجي وجاسم يوسف ومسعد أحمد مصلحي والدة الأستاذ عبد الله سعيد وأم طارق وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي والحجة سيدة متولي شاهين والأستاذ مصطفى عبد الرحمن والحجة سوير أحمد وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. برحمتك يا عزيز يا غفار نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. إخواني وأحبابي، تعالوا نكمل رحلتنا إلى الدار الآخرة، وزي كما قلت كل الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. أخويا وحبيبي، هدفنا الأساسي من رحلة إلى الدار الآخرة إن إحنا فعلا يعني تستيقظ النفوس والضمائر والحس الديني يعلى أكتر وأكتر عندنا. نحاول بقدر الإمكان نحن نتذكر أن في يوم هنقف فيه بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى يسألنا المولى عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ده في شأن المجرمين. أما في شأن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. ربنا يجعلنا إياكم في عيشة راضية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا يجمعنا إياكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى. أخويا وحبيبي، رحلتنا للدار الأخرة مش عايزين إحنا بنبعدش عن واقع الأمة. إحنا بنقول إن واقع الأمة لن ينصلح إلا إذا تذكرنا إن في دار أخرة، وبناء على هذا حصل علو همة في إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نزداد في العبادة، نتحسن في السلوكيات، في الأخلاقيات، في المعاملات، نحاول بقدر الإمكان نقرب أكتر وأكتر من شرع ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبكده تنصلح أحوال الأمة في الوقت دوت إن شاء الله. يرجع المسجد الأقصى لأيدي المسلمين بالوقت دوت، ربنا هينصرنا على اليهود الملاعين في الوقت دوت إن شاء الله. لن تكون إلا كلمة الحق هي التي تسود في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي، يقينا ما فيش حاجة في الدنيا تصلح أهل الإسلام إلا التربية على الإسلام وعلى منهج الإسلام وعلى شرع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول إن الإصلاح عمره ما هيكون من قمة الهرم، لكن لابد يكون من قاعدة الهرم. لابد إن احنا ننشئ قاعدة تربوية للأمة كلها عشان الأمة ترجع مرة تانية وتعرف فعلا ان الدين ده دين غالي، وأغلى حاجة عندنا دينك، دينك لحمك دمك. ولذلك احنا النهاردة محتاجين برضو كدعاء مش بس ان احنا نهتم بالشباب والناس الكبار، بالأطفال. يعني انا يمكن سر ان الواحد، انا واحد عن نفسي بحب انشغل جدا جدا بدعوه الاطفال وبالكتابه للاطفال، وان انا ان شاء الله نعمل درس للاطفال ونعمل كل ده. ليه؟ لان الجيل ده هو الجيل ان شاء الله اللي ان شاء الله هيحمل الرايه ويحمل الشعله بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو ده ان شاء الله يكون جيل النصر والتمكين. ربنا يا رب يمكن على ايديهم، على ايدين ولادنا وحبايبنا الغاليين يا رب العالمين. عشان كده بقول الامل كبير جدا جدا في الله اولا، ثم في اطفال الامه اللي طالعين وشباب الامه اللي طالعين، بنحاول نوعيهم ونعرفهم. وده كان السر في ان احنا نتكلم عن الدار الاخره. وسعدت جدا جدا لما لقيت اباء كتير جدا بيكلموني بيقولوا لي الحمد لله اطفالنا فاهمين الكلام اللي انت بتقوله، مستوعبين رحله الى الدار الاخره، وبيقعد يحكوا لنا عن المسيح الدجال ونذير قرنين وعن ياجوج وماجوج وعن علامات الساعه الصغرى وعن علامات الساعه الكبرى، وفاهمين الحمد لله رب العالمين. وده المطلوب يا جماعه، ان احنا ننزل لمستوى الامه ونحاول نرتقي بهم واحدة واحدة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمش المطلوب مني أن أنا أكون يعني إيه، يعني إيه أن أنا أستعرض على الأمة، بالعكس المطلوب مني أن أنا أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين، أن أنا فعلا أنزل وأنزل وأنزل علشان ناخد الأمة ونطلع ونطلع ونطلع لحد ما نرتقي لأعلى مستويات الإيمان. ربنا يرزقنا وإياكم علو الهمة في كل شيء، اللهم آمين. تعال أخويا حبيبي تعالوا نكمل موضوعنا. كلمنا المرة اللي فاتت عن يأجوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة الكبرى، وقلنا يا جماعة إن يأجوج ومأجوج يعني سبحان الله أمة من الأمم، ويعني هي أمة كافرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن أغلب أهل النار من الأمة دي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني حينما تكلم عن يوم القيامة أن المولى عز وجل ينادي على آدم عليه السلام، والحديث في الصحيح قال يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فقال يا رب وما بعث النار عددهم قد إيه؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا، يعني قالوا معقولة أن النار تبدأ من كل 1999؟ يعني دي حاجة يعني صعبة جدا يعني. فنبي عليه الصلاة والسلام قال أبشروا فإن منكم واحدا وإن من يأجوج ومأجوج 1000، يعني يأجوج ومأجوج يخش 1000 واحد في النار وقدامهم واحد فقط من عصاة المؤمنين. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فالشاهد في الموضوع أنها أمة تحيث في الأرض فسادا وإفسادا. عايزين نبدأ قصة يأجوج ومأجوج ونعرفها للادي، واحتمال كبير نختمها للادي إن شاء الله. تعالوا نشوف القصة، وهي قصة جميلة جدا وشيقة جدا. تعالوا نشوف القصة كانت بدايتها فين. هل بداية لما نيجي نتكلم عن يأجوج ومأجوج هنتكلم عنهم هم، ولا هنتكلم عن واحد تاني؟ هنتكلم عن واحد تاني، وهي دي كانت بداية القصة. مين هو بداية القصة ديت؟ هو ذو القرنين. ذو القرنين عليه رحمة الله سبحانه وتعالى رجل ملك عادل، رجل مؤمن ملك عادل، كان بيعيش في زمن سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. آمن ذو القرنين برسالة سيدنا إبراهيم واتبع سيدنا إبراهيم، وكان من أوائل الناس الذين طافوا مع سيدنا إبراهيم حول الكعبة حينما رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قواعد البيت الحرام، قواعد الكعبة المشرفة. فكان ذو القرنين كان من أوائل الناس اللي طافوا مع سيدنا إبراهيم. ويا سلام، شوف بقى مفيش أجمل يا جماعة في الدنيا دي من الصحبة الصالحة الطيبة. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فتخيل بقى لما يكون صحبة المؤمنين صحبة جميلة وغالية، فتخيل بقى لما يكون الصحبة هي صحبة خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فذو القرنين كان في صحبة سيدنا إبراهيم فترة كبيرة من الزمان، تعلم على أيديه الخير والعبادة والتوحيد والإيمان والتسليم والإذعان والانقياد والتوكل والثقة، ويعني كل الخيرات الجميلة دي تعلمها على يد سيدنا إبراهيم. ويا بخت ذو القرنين إن هو يعني عاصر سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. خد بالك من حاجة، ودي نصيحة بقولها لكل شاب ربنا أكرمه بنعمة التوبة. يا شباب يا شباب يا اللي لسه تايبين، ربنا رب يثبت قلوبكم على الطاعة، قولوا أمين اللهم أمين. نشوة ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان لما ربنا بيكرمكم كده وتحس بحلاوة، اوعى تفقدها واوعى تضيع منك، لأن ناس كتيرة جدا ضاعت منهم حلاوة الإيمان دي بكل أسف. ليه؟ بسبب انشغالهم بحطام الدنيا الزائل. ومش معنى كده بقول نقعد وما نشتغلش، اشتغل واكسب وانجح وخليك احسن واحد في الدنيا، بس بشرطين. اوعى تنسى حق ربنا، اوعى تنسى حق العباد، اوعى تنسى حق العباد من المال، بتطلع زكاة مالك، بتتصدق، بتكرم الفقراء واليتامى، اوعى تنسى حق ربنا في العبادة، ان انت تقيم العبودية لله سبحانه وتعالى في كل الاحوال. ايه المطلوب مني يا جماعة؟ المطلوب مني اكون غني ولا فقير؟ المطلوب مني اكون عبد لله. لو كنت غني ابقى عبد لله، ويبقى نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولو كنت فقير فبرضو ايه؟ اكون عبد لله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام اختصر كل ده وقال لك عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى مطلوب مني اكون فقير ولا غني؟ مطلوب اكون عبد لله. مطلوب مني اكون وزير ولا غفير؟ اكون عبد لله. مطلوب مني اعيش في امريكا ولا في مصر؟ المطلوب مني اكون عبد لله. المكان اللي قربني من ربنا هو ده المكان اللي يحب ربنا. الوظيفه اللي تقربني من ربنا هي دي الوظيفه اللي اختارها لي ربنا. الزوجه اللي تقربني من ربنا هي دي الزوجه اللي ربنا بيحبها لي. الولد اللي قربني من ربنا هو ده الولد اللي ربنا حبه لي. خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى لا يختار لنا الا الخير. فعشان كده لازم ان احنا يبقى مقياسنا في الحياه كلها ان احنا عايزين نرضي ربنا، وان احنا عايزين نفوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لما وصف الجنه يا جماعه بعد ما ذكر الجنه ونعيم الجنه قال ايه؟ قال ورضوان من الله اكبر. جنه ايه وانهار ايه واشجار ايه وحور ايه؟ ما فيش اجمل من ان ربنا يرضى عنك، ان ربنا انك تفوز برضوان ربنا. ولذلك جاء في الصحيحين ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى حبيبنا جل وعلا هينادي على اهل الجنه يقول يا اهل الجنه، فيشرئبون ينظرون بلى يا ربي، فيقول جل وعلا هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. طب إيه اللي خلاهم قدموا النجاة على النار، النجاة من النار على دخول الجنة؟ لأن الآية بتقول كده، تقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خد بالك، قال يا ربي وكيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ لا لا لا، ده انتوا لسه يعني فكركم او عقلكم ما وصلش للحته اللي المفروض توصلوا لها بقى. انا اعطيكم افضل من ذلك؟ فهم عقولنا احنا بقى كبشر مش موصله اكتر من كده. في ايه اكتر من كده؟ نعيم وخضره وفاكهه وجنات وحور عين واشجار وانهار ونعيم لا يعني لا ينفد. واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام يا سلام يا سلام، لما نلبس كده ثوب الرضا، لما ربنا يرضى عنا كلنا سبحانه وتعالى ويقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عشان كده احنا المفروض ان احنا رحلة للدار الأخيرة دي تخلينا خلاص بقى يا ربي احنا عايزين رضاك بقى بجد يا رب، اشبعنا دنيا بجد يا رب، احنا مشتاقين لك قوي. ونبقى كده من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. احنا بجد مشتاقين. عارف حضرتك اديتك مثل زمان، قلت لك تخيل حضرتك ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، لو انك انت كل يوم بتيجي ترفع المخده بتاعت اللي انت بتنام عليها دي، فبتلاقي كل يوم محطوط تحتها 1000 جنيه. فتقول مين اللي جابها؟ قالوا واحد ابن حلال كل يوم بيعدي عليك يحط لك ال 1000 جنيه ويقفل الباب وماشي على طول. تقول انا نفسي اشوف الانسان ده بجد بجد، انا مكسوف منه بجد، انا نفسي اشكره بجد، نفسي اخده في حضني بجد، انا مش عارف اقول له ايه. شوف قد ايه. تخيل بقى لما يقول لك اهو الراجل ده اللي بقى له 20 سنه كل يوم بيحط لك تحت المخده بتاعتك 1000 جنيه. تخيل اللقاء يكون عامل ازاي؟ تقول له انا مش عارف، انا مش لاقي كلام اقوله، انا عاجز عن الشكر، انا بجد متشكر جدا، انا يعني انا مش عارف انا يعني انا مش لاقي كلام اوفيك حقك. ولله المثل الاعلى. فاكيد انت مشتاق انك تقابل ربنا صاحب النعم الكبيره قوي ديت، عشان تقول له يا ربي انا مش عارف اقول لك ايه يا ربي، انت عظيم قوي يا ربي، انا مش قادر اوصف، مش قادر اتكلم، انا ابلغ كلمه اقولها يا ربي ان انا اسكت واسجد لك يا رب، شكرا ليك يا رب، انا مش لاقي كلام اقوله، مفيش كلام يوفيك حقك يا رب. لا احصي ده النبي اللي قال كده، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يا رب انا ما اعرفش ان انا اثني عليك ازاي يا ربي، ده انت اهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. فشات في الموضوع، اكيد كلنا مشتاقين للقاء ربنا، واكيد محدش هيشوف ربنا غير بعد الموت. بعد ما نطلع ونبقى في يوم القيامة كده وربنا يكرمنا ونخش الجنة فنقابل ربنا بقى في يوم المزيد بقى. يوم المزيد بقى الجميل بقى اللي جينا دعوة دعوة بقى من ربنا سبحانه وتعالى، الملائكة تيجي يعني يا عباد الرحمن أو يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم بيطلب زيارتكم. فنروح بقى ونتهيأ كده ولابسين حلة للجنة بقى كده وشنا ما شاء الله منور وجميل، مش محتاجين بقى نحط لا كريمات ولا أي حاجة، وشنا منور وشنا أجمل وأضواء من الشمس ما شاء الله، والزوجة جميلة والزوج جميل والأولاد زي الفل والحاجة والحالة يعني جميلة، والجنة فوق ما تتخيل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وربنا سبحانه وتعالى بيتم علينا النعمة بأنه طالبنا للزيارة. فنروح فمن اللي قاعد على منابر من نور واللي قاعد على كثبان من المسك واللي قاعد ومحدش شايف أن حد أفضل منه، كل حاسس بالرضا لأن فعلا إخوانا على سرر متقابلين، خلاص ما فيش لحقد ولا غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، الغل والحقد اللي موجود واللي مليان ومغرق الدنيا دلوقتي كل ده هيتنزع، قلوبنا هتبقى نظيفه وجميله، محدش يكره عن حد الخير، محدش هيتضايق ان دوت اعلى منه في الدرجه ديت، الحمد لله، لانها هتبقى مصيبه، مصيبه كبيره ان انت تلاقي نفسك في درجه واخوك اعلى منك في الدرجه اللي بعديك وما بين الدرجتين مسيره 100 سنه، فتقول يا نهار ابيض بقى فلان الفلاني اعلى مني 100 سنه، امال بقى لو كان اعلى منك بقى ب 50 درجه ولا ب 70 ولا ب 100 درجه دي حاجه ثانيه خالص. فتخيل محدش شايف ان حد احسن منه، كله مبسوط وكله راضي، الكل راضي، الكل مبسوط، الكل فرحان، جنه الرضا لازم تكون عايش هناك مبسوط. فاول ما نيجي بقى في ارض في يوم المزيد، ويوم المزيد على فكره هيبقى يوم جمعه، لان يوم الجمعه ده عيد المؤمنين في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا بنجتمع ونصلي مع بعض ونحب بعض ونسلم على بعض ونقعد كده نتذكر الاخره ونتذكر كده شرع ربنا وسنه نبينا من خلال خطبه الجمعه الجميله، وهو يعني سبحان الله ويوم جميل قوي للتزاور والتآلف والاجتماع وصلة الرحم وبر الوالدين، حاجات جميلة قوي. يوم الجمعة هيبقى عيد في الدنيا ويبقى عيد يوم القيامة، عيد بقى جميل قوي يوم المزيد. فإذا بالحق جل وعلا ينزع الحجاب، فما أعطوا شيئا أهل الجنة، فما أعطوا شيئا أجمل من النظر إلى وجه الكريم التواب، وجوه يومئذ ناظرة. إيه السر يا ربي؟ إلى ربها ناظرة. سبحان الله، للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. تعالى نرجع لموضوعنا في الدار الآخرة، هتذكرك بحاجة كتير قوي، لازم إن احنا فعلا عشان نقدر ننصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، لازم الأمة كلها تعرف إن في آخرة، عشان الأمة كلها ترجع، عشان الأمة كلها ينصرح حالها، عشان لما ترفع الأمة إيديها تقول يا رب أنصر إخواننا يأتي النصر. من غير كده انسى اللي يكون في نصر، لأن ربنا اشترط علينا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإن أنت تكون يقينا عارف إن النصر مش هيجي من عند حد إلا من عند ربنا. فما تظنش إن أنت لما تلجأ للدولة الفلانية إن هي هتنصرك، أوعى تفتكر كده، أو هتلجأ للدولة الفلانية هتنصرك، مفيش حد هينصرك إلا ربنا سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله. الله، يعني مش هيجي النصر إلا من عند ربنا. تقول لي الأسلحة عندهم أقوى من الأسلحة اللي عندنا، ربك أقوى من الكل سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. في آخر الزمان كل الأسلحة والتكنولوجيا اللي شايفينها دي كلها ستدمر، ويرجع مرة تانية الجهاد بالسيوف والرماح ويركبوا الخيول. والنبي وصف الفوارس اللي رايحين يشوفوا الدجال اللي هم 10 فوارس، وصفهم بأنهم خير فرسان الأرض، خد بالك. والنبي قال ايه؟ قال اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم. يا سلام على حبيبنا محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. ازاي هترجع بقى؟ لان جاني سؤال بالمنظر ده، ازاي هترجع الاسلحه بعد التكنولوجيا والطيارات مش عارف الاوكس والشبح والكلام ده كله، يرجع مره ثانيه للخيول والسيوف والرماح؟ ترجع مره ثانيه، قادر ربنا سبحانه وتعالى يعطل تلك الاسباب. لو حضراتكم فاكرين هتلر لما كان بيحارب ووصل لبعض الاماكن، كان الجليد خلى العربيات اللي واقفه والمصفحات والحاجات كلها اللي واقفه كلها الزيت بتاعها تلج والبنزين تلج، فبقت المعده موجوده لكنها معطله. اعتبر حضرتك يعني المعده موجوده لكنها معطله، فقادر ربنا سبحانه وتعالى يبقى يخلي كل الدبابات والطيارات وكل الدنيا دي كلها موجوده لكنها معطله، مفيش اي حاجه تشغلها خالص من مره. فالشاهد في الموضوع ان احنا لازم يكون عندنا يقين في نصرة ربنا سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان ينصر اخواننا في غزه وفي فلسطين في المسجد الاقصى وان يطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الملعين، اللهم امين. تعالوا نشوف قصه ذو القرنين. ذو القرنين يا جماعه زي ما قلنا كان عايش في زمن سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، وكان عايش في صحبته وطاف معاه حول الكعبه حين بناها، وده بفضل صحبة الصالحين. وكان ذو القرنين كان عنده أمنية حلوة أو غالية أوي، كان بيتمنى يا جماعة إن الدنيا دي كلها، الكرة الأرضية دي كلها تعيش على التوحيد والإيمان والإسلام. أصل ده طعم وحلاوة الإيمان مع سيدنا إبراهيم. لما آمن بسيدنا إبراهيم وآمن برسالة سيدنا إبراهيم وشاف الحنفية السامحة وشاف قد إيه إن الإسلام ده أعظم وأجمل دين في الدنيا دي كلها، حب ان الدنيا كلها تدوق من اللي هو داقه. ودايما المسلم بيحب الخير لاي انسان في الدنيا. يعني المولى عز وجل بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس، وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. فاحنا بنحب الخير للدنيا كلها، بنتمنى الدنيا كلها تسلم وتدوق طعم وحلاوه الايمان والاسلام. وبنقول للناس يا جماعه ما تنظروش لحال المسلمين الان، حال المسلمين الان يعني لا يسر عدو ولا حبيب الا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني ما تحكموش على الاسلام من خلال المسلمين. المسلمين النهارده في حاله عوده ورجعه مره ثانيه للاسلام الحقيقي، لكن لحد الان احنا لسه ما شفناش الاسلام الحقيقي اللي بنتمناه. ما شاء الله في صحوه جميله وفي عوده من المسلمين للاسلام بعد غياب سنوات طويله قوي قوي قوي. فمش هنقدر نقول ان احنا وصلنا يعني للصوره او للحاله اللي بنتمنى ان احنا نشوفها للمسلمين، اللي هي بالبلدي كده ان احنا عايزين نشوف مجتمع زي مجتمع الصحابه، عايزين نشوف مجتمع زي مجتمع التابعين. لسه ما وصلناش لكن هنوصل ان شاء الله. فعايز اقول للغرب ما تحزنوش قوي يعني، وما تخلوش حال المسلمين حاجز ما بينكم ان انتوا تخشوا في الدين. اقروا الدين وشوفوا الدين عامل ازاي، وشوفوا قد ايه ديننا عظيم جدا جدا، وخشوا حبا في هذا الدين بصرف النظر عن ان انا كمسلم حالي يسرك او ما يسركش. ان شاء الله الفترة اللي جاية هي فترة التمكين والنصر للإسلام والمسلمين، وهي فترة عودة للمسلمين فوق الخيال وفوق الوصف. ان شاء الله هتشوفوا مسلمين بجد، هتلاقي ناس بجد، هتلاقي ناس نماذج كده زي خالد بن الوليد، ونماذج زي سعد بن ابي وقاص، وزي علي بن ابي طالب، وزي الزبير بن العوام، وزي طلحه بن عبيد الله، وزي وزي وزي. هتشوفوا نماذج حلوه قوي في الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه دي هي فتره العوده والتمكين للاسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تيأسوا، الفجر قادم بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن خلال استقراء للاحوال بتاعه الامه، ومن خلال استقراء للتاريخ الذي يجري حولنا، ومن خلال استقراء لعلامات الساعه الصغرى والكبرى واحوال التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ابشركم ان الفتره اللي جايه هي فتره التمكين للاسلام والمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان ذو القرنين كان امنيته الغاليه ان الدنيا كلها تدوق حلاوه الايمان. راح مجهز جيش، خد بالك هو امنيته ان الدنيا كلها تدوق حلاوه الايمان. انت امنيتك ايه؟ يا ترى احنا لسه عاملين لسه وهنفضل شغالين في حمله مقاطعه التبرج. يا ترى في اخت لبست حجابها وقالت ان شاء الله، وعلى فكره ده في اخوات كتير الحمد لله بعتوا اسمائهم يعني وربنا يبارك فيهم يا رب العالمين، يعني هقولهم في اخر الحلقه ان شاء الله. يا ترى واحده كده كانت بعد ما لبست حجاب كانت امنيتها هي كمان ان اهل الحته بتاعتها كلهم البنات كلهم يلبسوا حجاب ويدوقوا حلاوه الحجاب؟ يا ترى واحد لما ابتدى يصلي من الاسبوع اللي فات، من يوم الاثنين اللي فات زي ما توعدنا ان احنا نجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى هو كمان كان همه وهدفه وامنيته ان اهل منطقته كلهم يلتزموا ويصلوا والحمد لله وياخد بايديهم كده لطاعه ربنا ولمرضاه ربنا؟ اعلم شباب جمال جدا جدا الواحد فيهم يصحى الفجريه ويعدي على كل اصحابه، او على الاقل اعمل لهم مسجات كده على الموبايلات، واخد بالك؟ ان شاء الله حتى كلمني شكرا يعني اي حاجه ما دام ايه حاجه يعني ايه ما تكلفوش كتير، بس في النهايه يصحيهم كلهم لصلاه الفجر وينزلوا يصلوا مع بعض الفجر ما شاء الله. واجمل صحبه بقى واحفظها مني، اجمل صحبه في الدنيا هي صحبه صلاه الفجر. يا سلام، تحس كده ان الناس دي ربنا اختارها. انتوا قوموا والناس دي نايمه كلها، وانتوا قايمين عشان تقوموا تتوضوا في عز التلج والسقعه وتنزلوا عشان تصلوا صلاه الفجر. يا سلام على قدركم ومكانتكم عند ربنا سبحانه وتعالى. نشات في موضوع ان ذو القرنين عليه رحمه الله الواسعه جهز جيش كبير جدا جدا، وخد بالاسباب وقال اخرج وطوف البلدان كلها، وبقدر الامكان مش عايز اخلي بلد على وجه الارض الا لما لازم ادخلها، علشان لما ادخلها ادعوهم الى الله. وقرب لهم المنهج الإسلامي الجميل، وخليهم يحسوا بروعة وعظمة الإسلام والمسلمين علشان يسلموا لله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لحضرتك، كل ما تخلص لربنا كل ما ربنا يهيئ لك الأسباب ويصل لك الأسباب. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما هرب من فرعون بعد ما بلغوا رسالة ربنا وبعد ما بلغوا الدعوة الجميلة دي، وفرعون عايز يقتله هو ومن معه من المؤمنين، كلهم فروا من فرعون وفرعون وراه بالجيوش بتاعته. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوف بقى الثقة واليقين اللي موجودين في قلب سيدنا موسى، وشوف التأييد والتثبيت وتسخير الأسباب لسيدنا موسى كان عامل إزاي. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيد قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر بعصاه، أن نضرب بعصاك البحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، مين يتخيل يا جماعة أن حد يمسك عصاية ويضرب بها البحر فالبحر يتفرق نصين ويقف في وسطه طريق يابس، طريق يابس ما شاء الله، ويمشي سيدنا موسى ويعدي هو ومن معه من المؤمنين ويعدوا الناحية التانية ويخش فرعون وراه ويفضل الطريق زي ما هو لحد ما يوصل فرعون لنص البحر وينطبق البحر على فرعون ومن معه، ويغرق فرعون ويغرق من معه من الكفار. وأصحاب سيدنا موسى خايفين يكون فرعون لسه عايش، قالوا لازم نشوفه. طب ده مات، قالوا لازم نشوفه. سيدنا موسى لجأ لربنا، يا رب نفسنا نشوف جسد فرعون يعني. فالمولى عز وجل أمر البحر إنه يطلع جثة فرعون، جسد فرعون لوحده، وتطلع على الشاطئ عشان يشوفها سيدنا موسى. مش سيدنا موسى وبس، لا، وكل الأمم من بعد سيدنا موسى لحد يوم القيامة. قال جل وعلا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا سلام، فرعون اللي مذكور في القرآن ده رمسيس الثاني اللي مذكور في التاريخ، ولحد يومنا هذا موجود في المتحف المصري في التحرير لحد الآن بشحمه ولحمه وشكله وشعره ووشه، كل حاجة موجودة. ليه؟ بآية من ربنا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أنا شفت جسد فرعون بس ما شفتوش في المتحف، شفته لما صوروا صورة كان حصل له كده عطب كده في جسمه، كانوا مسافرين في فرنسا يتعالج في الوقت اللي فيه مليارات المسلمين مش لاقين يتعالجوا، بيعالجوا واحد ميت وسايبين الأحياء، ربنا يرحمنا يا رب. فشاهد في الموضوع فكابوا صورة كده في مجلة من المجلات، صورة فرعون وهو رايح يتعالج في فرنسا. سبحانك يا ربي، شيء عجيب جدا. لما قعدت أبص في وشه قلت بقى الإنسان دوت الضعيف ده العاجز ده هو ده اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، هو ده اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غيري، هو دوت الضعيف ده اللي مرمي ده في حتة كتان. سبحانك يا ربي، سبحان الملك سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع كل ما تخلص النية لله ربنا هيئ لك الأسباب. ذو القرنين عليه رحمة الله طاف المشارق والمغارب، وكل لما يقابل جيش ربنا ينصر عليه. ليه؟ النية خالصة لوجه الله. يا جماعة عايز أقول حاجة، عايز أقول في أي مجال ممكن تلاقي 1000 واحد وممكن تلاقي 1,000,000 واحد في نفس المجال، لكن ربنا يكتب القبول لواحد واحد، وتلاقي الواحد ده ربنا سبحانه وتعالى يصل له حاجات جميلة كده. سبحانك يا ربي. امبارح اخ بيبلغني كده حاجة، يعني هي حاجة على هامش الموضوع ملوش علاقة بموضوعنا خالص يعني، بس حاجة جميلة قوي. بيقول لي في لعيب كرة ده في نادي اسباني اسمه نادي برشلونة، اللعيب ده اسمه ميسي. بيقول لي اللعيب ده لعيب، يعني هو بيوصف يعني، بيقول لي لعيب ملوش مثيل، مفيش منه 2 في الدنيا دي كلها. خد بالك، لعيب خطير جدا وهداف جدا وسنه صغير قوي، 23 سنة وهو خد احسن لاعب في العالم. فبضحك معاه بقول له يا سلام، لو احسن لاعب في العالم ده لو يسلم يقدر ربنا سبحانه وتعالى، الكلام ده كان يقول من فترة، يقدر ربنا سبحانه وتعالى. امبارح يقول لي بص على النت وشوف خبر اسلام ميسي. قلت له سبحان الله، قال لي والله اسلم. وهو بعد ما اسلم بيقول انا خايف ان النادي ياخد موقف مني وجمهوري ياخد موقف مني والناس تزعل مني، لكن انا لقيت نفسي في الاسلام. سبحان الله. فتخيل لما يكون انسان ربنا بيهيئه انه يكون موفق، بصرف النظر انا مش بتكلم عن كوره ولا كذا، انا بتكلم عن يعني اي حاجه. تخيل لما ربنا هيئه انه يكون موفق جدا جدا واحسن لاعب في العالم عشان يقوله في النهايه انت اللي زيك لازم يسلم، فلما تسلم تكون مثال يحتذى لكل اللي بيحبوه جماهيره كتيره جدا. ما هو بيقول لي ده احسن لاعب في العالم وواخد احسن لاعب في العالم يعني بجداره واستحقاق يعني راجل لعيب فعلا يعني. فتخيل ده كم مليون واحد بيحبه مش في البلد اللي هو فيها بس، لا ده في بلاد العالم كلها ممكن تلاقي مليارات متابعينه. تخيل بقى لما الناس دولت يلاقوا اللعيب ده في عز مجده كده وقال انا ما لقيتش نفسي غير في الاسلام، هو الاسلام وبس، هو الاسلام ده. سيدنا يوسف عليه السلام بيقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا سلام يا سلام على الجمال وعلى التواضع، تواضع الانبياء والمرسلين شيء فوق الخيال. تخيل بقى لما لعيب كوره يقول انا ما لقيتش نفسي غير في الاسلام. وتخيل لما فنان يتوب ويكون مثلا ما هوش مسلم ويسلم ويقول انا لقيت نفسي في الاسلام، انا بطلت فن خلاص انا اسلمت. تخيل واحد مطرب زي كات ستيفن اللي هو يوسف اسلام، لما كان اعظم مطرب في بريطانيا، كان مطرب فريق خنافس اللي كان يعني حاجه في القمه في بريطانيا، وكان يعني يقول لك كان النساء ربنا يعافينا وعافيك كانوا بيقطعوا شعرهم كده لما يشوفوه وبيتجننوا عشان خاطره. ومرة واحدة ربنا يلقي الهداية في قلب يوسف إسلام اللي هو كات ستيفن، وسمى نفسه يوسف إسلام ويسلم ويكرس كل ما يملك لبناء المساجد في كل أقطار الأرض، ويروح ويدعو إلى الله ويعمل لنفسه مسجد في لندن ويدعو ويسلم على إيده آلاف البشر. شيء جميل قوي فعلا، زي ما النبي قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. سبحان الله، الإنسان ممكن يكون عاش فترة جاهلية كتير قوي، خد بالك، لكن لما يكون من جواه نظيف وهو كان بيعمل كده وهو مش عايز يعيش كده، هو نفسه يعيش ونظيف قوي ونفسه يبقى كويس جدا جدا، وربنا يعرف ما يعلم ما في قلب هذا الانسان، بنقول له ما تيأس ما تيأس، واول ما يتوب ويخلص النيه لله سبحانه وتعالى ويتحول من انه بدل ما يكون مشهور جدا في مجال معين، المجال ده محرم، يبقى مشهور جدا جدا. ومش بتكلم على انه يكون مشهور، مش قصدي على الشهره، انا قصدي ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول في مجال تاني في دين، وانه يبلغ دعوه ربنا ونقول للناس يا ناس هو ده الدين وهو ده الاسلام، وتعالوا وشوفوا الاسلام وشوفوا المسلمين وشوفوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وشوفوا سنته وشوفوا رحمته وشوفوا ادبه وشوفوا يعني جمال قلبه الابيض. و الحياه دي كلها بفضل الله بتساعد على نشر الاسلام بين الناس في أقطار الأرض. فذو قرنين لف العالم كله ما سابش بلد ما دخلهاش، وكل جيش يقابله يعرض عليه الإسلام، فلما يسلم انتوا حبايبي ويكرمهم ويعملهم اللي هم عايزينه ويملكهم المكان اللي هم فيه ويخليهم يعني هم أسياد المنطقة دي كلها، واللي ما يسلمش يحاربه، وما فيش جيش حاربه ذو قرنين إلا وانتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين ان اللي ملك الارض كلها كام يا جماعه؟ اربعه. ودي كانت مسابقه الاسبوع اللي فات اللي بتمنى ان شاء الله حبيبنا يفوزوا فيها ان شاء الله، كانت مسابقه الاسبوع اللي فات ان اللي ملكوا الارض كلها كده اربعه، منهم اثنين مسلمين موحدين ومنهم اثنين كفار. وقلنا ان الاجابه اللي هتيجي ان شاء الله احنا مش هنقول اول اثنين جاوبوا عشان ما حدش يزعل، احنا حطينا الحاجات كلها في سله ونقعد بقى كده ندور كده لحد ما نطلع اسمين من غير اختيار والله ومن غير قصد خالص بالمره، وهتشوفوا بنفسكم دلوقتي ونطلع اسمين ونقول هم الفايزين، كل واحد منهم يفوز بمجموعه من الكتب بتاعتي ومعاهم اخر كتابين اللي هم قصص الرسول للاطفال وتفسير جزء عامه للاطفال. طيب يطلبوني الاجابه الاول وبعدين نختار بعد كده اللي قالوا الاجابه الصحيحه. فالاثنين المؤمنين اللي ملكوا الأرض كلها طبعا على رأسهم سليمان عليه السلام، نبي الله سليمان عليه السلام، وذو القرنين اللي احنا بنتكلم عن قصته دلوقتي، دول الاثنين المؤمنين. طب والاثنين الكفار؟ واحد اسمه النمرود ابن كنعان، واحد اسمه بخت نصر. بخت نصر والنمرود ابن كنعان الاثنين كانوا كفار والاثنين ملكوا الأرض كلها. تعالوا نشوف برضو نبذة كده عنهم كده في عجالة سريعة، بس بعد ما اختار بقى الفايز اللي نادي بسم الله يعني اهو انا بقلب والله، بص كده بص بقلب اهو من تحت اهو، احسن حد يقول ان انا بنقي والله اهو اهو اهو تمام كده. ناخد ادي اول واحد اهو بسم الله، بس يا رب تطلع الاجابه صحيحه يعني. النمرود وبخت نصر هما الاثنين الكفار، نعم اجابه صحيحه، والمؤمنين الاثنين المؤمنين سليمان عليه السلام وذو القرنين، اجابه سليمه. الاستاذ عبد العزيز حسنين عبد الله من الزاويه الحمراء، من الزاويه الحمراء الاستاذ عبد العزيز حسنين عبد الله. الاخ عبد العزيز ربنا يكرمك ان شاء الله بكره تتوجه لمكتبه الصفا في في الازهر خلف مسجد الازهر جامع الازهر الشريف، وان شاء الله يكون في استقبالك هناك اخونا الاستاذ هشام يعطيك المجموعه ومعاها كتابين قصص رسول الاطفال وتفسير جزء عام الاطفال. نشوف الفائز الثاني او الفائزه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الارض كله اربعه، الاثنين المؤمنين واثنين كفار، سليمان النبي وذو القرنين تمام، ونمرود وبخت نصر تمام. الاخ محمد عبد الحكم من الاقصر، يعني طبعا كده انا هدفعك تمن الكتب مواصلات. فمش عارف بقى لو عندك حد في القاهره يجي ياخد المجموعتين، المجموعه عفوا، خير. ما عندكش حد يعني بلغنا واحنا اللي بنختار فايز تاني. بس المهم هو الاسم الفايز محمد عبد الحكم من الاقصر البياضيه. الف مبروك للاخين الفاضلين، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وخلاص يا مدن شويتين كده وهنسيق الحته دي ان شاء الله. اهو بنتكلم اهو. ما هو بنتكلم عن ياجوج وماجوج. مدن بيقول لي ما بنتكلمش عن ياجوج. لا ده احنا بنتكلم، بس انا قصه ياجوج وماجوج بتبدا اصلا من ذو القرنين. اصل ذو القرنين يا جماعه عايز اوضح لكم المساله، هو ليه ثلاث رحلات. الرحله الاولى المكان، والرحله الثانيه المكان، والرحله الثالثه هيكون في المكان اللي فيه ياجوج وماجوج. هو ده سبب ان انا ايه بذكر ذو القرنين. طيب تعالوا نكمل بقى. فاتنين كفار ملكوا الارض اللي هم النمرود ابن كنعان. فاكرين النمرود ابن كنعان اللي هو كان بيجادل سيدنا ابراهيم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هو دوت ده النمرود ابن كنعان. سيدنا ابراهيم بيقول له ربنا سبحانه وتعالى بيحيي ويميت، قال له انا كمان بحيي ويميت، قال له ازاي؟ قال له اثنين هم حكمت عليهم بالاعدام، واخد بالك؟ حكمت عليهم بالاعدام خلاص، اثنين في حكم الاموات كده خلاص انا عفوت عن ده، يبقى انا احيته وهعدم ده، يبقى انا كده امدته، يبقى انا بحيي واميت. فلقاه برضه دماغه لسه يعني ايه مش مستوعب الموضوع، قال له خلاص ماشي. طب ربنا بقى سبحانه وتعالى اللي انا بعبده بياتي بالشمس من المشرق، مش انت بقى ما شاء الله اله يعني وبتوع، خلاص طيب تعال هاتها بقى انت من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هو ده النمرود ابن كنعان. والثاني بخت نصر. طيب خد بالك من حاجه، من رحمه ربنا ومن كمان رحمه ربنا ان بعد ما النمرود ابن كنعان ملى الارض فسادا وافسادا، جه بعده مباشره ذو القرنين، جه حكم الارض وملك الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. استمر ذو القرنين في الرحله بتاعته ينشر العدل والرحمه والخير والمؤاخاه وينشر الدين وينشر الاسلام. وربنا يقدر ان ذو القرنين اتعلم كل لغات العالم تقريبا علشان يخاطب كل قوم باللغه بتاعتهم. شفت قد ايه فايده ان انت يكون معاك اكتر من لغه؟ عشان بعض الناس بيبقى فكرها ان عيب قوي قوي ان مسلم يتعلم لغه، وعيب قوي ان مسلم يتكلم بلغه، وعيب قوي. مين قال الكلام ده يا جماعه؟ مين قال الكلام ده؟ ليه ما يكونش معاك لغات؟ انا والله اتمنى ورب الكعبه ان انا ربنا يكرمني بلغه او لغتين عشان اقدر اوصل الدعوه للغرب باسلوب بسيط ورحيم وباللغه اللي هم بيفهموها. لكن انا بقول يا رب يعني وان كان دعوتي واصله فقط بالصوره بالشكل بالبسمه والحمد لله رب العالمين بتوصلنا رسائل جميله جدا من ناس مسلمين عايشين في الغرب، لكن بتمنى اكلمهم بقى بلغتهم. دي امنيه الواحد يبقى معاه لغه، وحاجه كبيره جدا جدا معاك لغه، دي حاجه جميله جدا. يعني الشاهد في الموضوع، بدا ذو القرنين عليه رحمه الله في اول رحله لي في الرحله بقى الكبيره، الثلاث رحلات الكبيره. احنا قلنا هيطوف الارض مشارقها ومغاربها، لكن كان ليه ثلاث رحلات من اكبر رحلات. الرحله الاولى لمغرب الشمس، اخر مكان في الارض بتغرب فيه الشمس. ذو القرنين فضل ماشي حاد، وطول ما هو ماشي بقى طبعا بيقابل امم كتيره جدا جدا، يحارب ناس وناس تسلم وناس يتحاربوا وناس، وينتصر على الكل بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا ميسر له كل الاسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع، وصل الى مكان مغرب الشمس. تعال نشوف الايه بتقول ايه. بتقول حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. ده وحي الهام، لانه ما كانش نبي، هو كان ملك عادل راجل مؤمن. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. انت مخير بين امرين. هم ما اسلموش، هم لسه ما اسلموش. فانت او اول ما وصل المكان شاف، يعني شوف الايه بتقول ايه، وجدها وجد الشمس ايه كانها ايه تغرب تغرب في عين حامئه. عارف حضرتك لما تروح مكان كده في بحر واسع قوي وتيجي وقت الغروب تحس ان الشمس بايه بتغطس في الميه، هو وصل لمكان عامل زي كده، حس ان الشمس بتغرب فين، في الميه، نازله في الميه. واخد بالك في المكان دوت ذو القرنين لقى ناس موجودين هناك قوم كافرين، دخل عليهم عرض عليهم الاسلام فما اسلموش، فربنا مكنوا منهم انتصر عليهم وخيروا بين امرين، قال له اما ان تعذب، عايز تعذبهم تقتلهم تخلص عليهم اللي انت عايزه، واما ان تتخذ فيهم حسنا. شوف ذو القرنين بقى والرحمه الجميله، وده المطلوب من المؤمن يا جماعه، ان يكون قلبه جميل ورحيم، قلبه كده بيتسع لكل البشر، ان مش عشان ربنا مكنك من حد تروح تنتقم منه وتقعد تاذي فيه وتقعد تعمل فيه وتملى قلبك حقد من ناحيه الناس. مفيش اجمل من العفو، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. انت لما بتعفو ما انتش ضعيف، انت قوي، انت قوي، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انت قادر تضرب فلان، قادر تاذي فلان، لكن لا، عمري ما هأذي. كان لسه اخ بيكلمني النهارده، اخ حبيبي اللي بيكتب لي الكتب بتاعت الكمبيوتر، اخ طيب كده، فبكلمه فبيقول لي والله ده امي كانت دايما تقول الكلمه ديت، كانت تقولها بس بالاسلوب الجميل بتاعها، كانت تقول لي كان لما حد يأذيها او حد يشتمها وهي تقدر ان هي تنتقم او تقدر تقتل، لا يا ابني فين المنفاته، واذي ليه واعمل ليه، احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونسامح الناس عشان هو يسامحنا. شوف هو ده منطق المؤمن. فذو القرنين ما رضيش ينتقم، ما رضيش يعذب، قال ايه؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الله يستمر على كفره، هو ده اللي نعذبه صح، هو ده اللي نقتله. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. واللي هيسلم بقى ويؤمن اكيد ربنا هيكرمه في الجنه، وقبل كده في الدنيا احنا هنكرمه وهنبسطه وهنعمل معاه الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، زي ما قلنا يا جماعه ان ذو القرنين ما كانش نبي، انما كان عبدا صالحا. في الرحله ديت عرض على الناس ديت، على الامه ديت، ان هم يسلموا، ومنهم من اسلم ومنهم من كفر، فاللي اسلم الحمد لله هو يعني اكرمه جدا جدا، واللي ما اسلمش طبعا حاربه ذو القرنين. بدات بعد كده الرحله الثانيه، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. صلى على حبيبك. روح تسري والملائك حولنا، والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم بعد الفاصل. أخويا وحبيبي، كلمنا عن الرحلة الأولى لذي القرنين، الرجل المؤمن الملك العادل اللي ملك الأرض ونشر العدل والرحمة في الدنيا كلها. أول أمة قابلهم الأمة، أو أول رحلة طويلة راحها عند مكان، آخر مكان بتغرب فيه الشمس، قلنا يا جماعة لقى أمة كافرة، ربنا خيره بين أمرين، إما أن هو يعذبهم أو أن هو يتخذ فيهم حسنا. فقال يعني أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة، وأما من آمن وعمل صالحا إيه فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وبعد كده بعد ما الأمة دي بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي استجاب استجاب، واللي ما استجابش خلاص، بدأ ذو القرنين في الرحلة الثانية إلى آخر مكان بقى. شوف خد بالك، أدي الكرة الأرضية أهي، العكس بتاعها بقى، آخر مكان في الكرة الأرضية، ساب المكان ده وراح المكان الثاني، يعني قطع الكرة الأرضية كلها بالعرض. تخيل حضرتك واحد بالمنظر ده، أكيد ربنا طبعا سبحانه وتعالى كان ميسر له ومسخر له الأسباب، لأن هو لو خدها كده ماشية مثلا من أول الكرة الأرضية لحد آخر الكرة الأرضية كان زمانه طلع من ايام سيدنا ابراهيم ووصل في ايامنا دلوقتي، يعني واخد بالك الموضوع طبعا صعب جدا يعني، لكن في النهايه ربنا ميسر له الاسباب ومسخر له الاسباب. وطول ما هو ماشي بقى من مغرب الشمس لمشرق الشمس، ما فيش امه بيقابلها الا بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا بيمكنه منهم او يسلموا جميعا بفضل الله، ونشر التوحيد في كل اقطار الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. وصل بقى يا جماعه لمكان، اخر مكان بتشرق فيه الشمس على وجه الارض، وصل لامه عجيبه جدا، امه الحقيقه لما تقعد تفكر في حياتهم، حياتهم كانت غريبه قوي. الناس دولت ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها ازاي نبني بيت، او ازاي ان احنا نزرع شجره، او ازاي ان احنا نعمل جدار، ما فيش عندهم اي حاجه، الارض ملساء، لا فيها بيت ولا شجر ولا اي حاجه بالمره، ارض ملساء صافيه وكلها جنب الميه. فكانوا ما بيعرفوش يبنوا بيوت، وكانت الشمس محرقه جدا لانه كان مكان يعني حر بشكل غير عادي. فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يفضلوا يعملوا نفسهم خنادق تحت الارض، الخنادق ديت موصله لاماكن في الميه، او ان هم ينزلوا يستخبوا تحت الميه ويفضلوا كده يا جماعه من اول ما تشرق الشمس لحد ما تغرب الشمس، وبعد ما تغرب يبداوا يطلعوا ويشتغلوا وياكلوا ويشربوا ويتاجروا ويبيعوا يعني ويعملوا اي حاجه في الوقت ده بعد ما تغرب الشمس. انما طول ما الشمس طالعه ما يقدروش خالص ان هم يفضلوا موجودين فوق سطح الارض. قال جل وعلا: ثم اتبع سببا، يعني ذو القرنين، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ما فيش اي ساتر بيحجبهم عن ايه؟ عن الشمس. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا، خد بالك، فلما وصل بقى ذو القرنين، اول ما وصل الناس دولت ابتدى يكلمهم ويعرض عليهم الاسلام، وابتدى يعرفهم ازاي ان هم يعني يبنوا بيوت و شيء جميل قوي قوي. ان انا كرجل داعيه مش مطلوب مني بس ان اكلم ناس في دينه بس، مطلوب مني كمان اعرفهم ازاي يعيشوا. وده بيسموه كده الفرق بين داعيه وداعيه، ان واحد بيقول نصوص والتاني بيلقي المساله على ارض الواقع. واحد بيجي يقول لك انا شغال في شغلانه حرام، ايه الحل؟ فواحد يقول له اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلام جميل جدا. طب قول لي البديل، انزل بيه على ارض الواقع وقول لي انا معايا اولاد ومعايا زوجه ومعايا ام وابويا وعايز اصرف عليهم وشغال في شغلانه حرام. فكلمه اتق الله لوحدها عظيمه جدا طبعا، جميله جدا واعظم حاجه في الدنيا، لكن قول لي اتق الله ازاي؟ قول لي تفاصيل. المشكله كلها في المجمل، انما المفصل مريح. خد بالك، قول لي اتق الله ازاي بقى؟ خليك في الشغلانه ديت بس ان ايه؟ يعني فتره بسيطه، في اثنائها اجري بديلك واسنانك ودور على شغلانه تاكل منها لقمه حلال. يبقى انا كده ما وقفتكش من شغلك وتقعد انت ولادك من غير اكل وتقول لي الشيخ عمل وخرب بيتي و وفي نفس الوقت خد بالك اوعى تستمر في الشغلانه الحرام ديت، اجري بسرعه والحق وشوف اي شغلانه حلال ولو بنص الثمن وربنا هيبارك. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هي دي المساله، ان لما اقول لك اتق الله انزل بك على ارض الواقع. ده اللي عمله ذو القرنين، ما قال لهمش يلا تسلموا واتقوا الله وخلاص وكده وبس، لا، تعالوا يا جماعه انتوا في مشكله، انتوا عايشين ازاي كده؟ مفيش حاجه تعمل لكم ظله من الشمس دي؟ ما مش عارفين تعيشوا في بيوت؟ يعني ايه بيوت؟ تعالوا اعلمكم. ابن الحجر ده وهات شويه الطين التراب ده حط عليهم ميه بقى وطمي، اعمل القالب ده وحط ده فوقيه واعمل كذا، وهات حته خشب من الشجر دي واعمل بيها سقف. ابتدى اعلمهم ازاي يبنوا بيوتهم. الناس انبسطوا جدا، الله ازاي احنا ما كناش عارفين الكلام ده من زمان. بدا يعلمهم ازاي يبنوا بيوتهم، ازاي يزرعوا، ازاي ياكلوا، ازاي ان هم يصنعوا، ازاي لانه كان رجل ذو قرنين، كان ربنا معلمه حاجات كتيره جدا، ربنا ميسر له مهيئ له الاسباب كلها تقريبا، واخد بالك؟ فقعد يعلمهم، وفي النهايه راح دعيهم للاسلام، فاسلموا جميعا وامنوا وامتلأت قلوبهم بلذه الايمان والتوحيد. الله، سابهم في المكان بتاعهم عايشين سعداء بقى، لا بيستخبوا من الشمس ولا اي حاجه، وقت ما تطلع الشمس عمل لهم بيوت، والبيوت دي معموله بطريقه معينه بحيث تخلي الهواء ما شاء الله بيتغلغل في البيت ما يحسسهمش بحراره الشمس، عاشوا في امان، عاشوا في سعاده، عاشوا في ظل الايمان والتوحيد اللي اتعلموه من ذي القرنين عليه رحمه الله رحمه واسعه. سبحان الله، في اللحظه دي اول ما اطمأن ذو القرنين ان الامه دي الحمد لله رب العالمين اسلمت وامنت وخلاص، ابتدى ياخد رحلته الثالثه اللي المشاهدين مستنيينها بقالهم حلقتين. الرحلة الثالثة دي بقى هي الرحلة بقى اللي رايحة في المكان اللي فيه يأجوج ومأجوج. ايه اللي حصل يا جماعة؟ ذو القرنين فضل ماشي لحد ما وصل لمكان، المكان دوت في جهة الشمال، يعني الرحلة الأولانية كانت جهة الغرب، الثانية لجهة الشرق، دي جهة الشمال، في أماكن بين جبال، أماكن بين جبال. وصل لمنطقة فيها جبلين كبار جدا عند بلاد الترك، بالتحديد عند قرب يعني البلدين دولت أرمينيا وأذربيجان، أو أرمينية وأذربيجان، في المكان ده تقريبا بالتحديد. أول ما وصل هناك لقى أمة بجد متخلفة، ما عرفوش حاجة خالص، ولا يعرفوا أي حاجة عن الحضارات اللي حواليهم ولا البلاد اللي حواليهم، ولا يعرفوا أي حتى لغة غير اللغة بتاعتهم، وكانت لغة غريبة جدا جدا لدرجة أن ذو القرنين اللي متعلم كل لغات العالم ما كانش عارف يكلمهم، حد ما ربنا يصل له الواحد ترجمان فاهم لغة معينة كانت معروفة أوي في زمانهم وفاهم لغة الناس ديت، فابتدى يترجم كلام ذو القرنين للناس ديت ويترجم كلام الناس ديت لذو القرنين، فبدأ يشتغل ترجمان ما بين الاثنين. فبدأ ذو القرنين يتكلم معهم، انتوا في ايه بالظبط؟ انا حاسس ان انتوا عايشين في مشكلة. قالوا له احنا عايشين في مأساة خطيرة جدا. ايه المأساة دي يا جماعة؟ قالوا له في أمة بتجينا من وراء الجبلين دولت. الأمة ديت هي يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دولت هم مش مش مش شخصين، مش مش اتنين، مش بل مش اتنين بني آدمين بس، لا دولت أمتين أعدادهم لا تخطر على قلب بشر، زي ما بيقولوا كده العدد في الليمون، يعني أعداد غير عادية. وطبعا في روايات وروايات ضعيفة، يعني الواحد يوم لما كان يموت يطلع مكانه ما عرفش ألف واحد، روايات ضعيفة، لكن المقصود إن فعلا كانت أعدادهم يعني عجيبة جدا، لدرجة إن بعض الناس في العصر الحديث ظنوا إن أمة يأجوج ومأجوج هي أمة الصين، على أساس هم ما شاء الله مليار و300 مليون، فطبعا الكلام ده مش كلام غير صحيح، لكن يأجوج ومأجوج أمة كبيرة جدا. بقول لي طب يعني عايز تقنعني إن يأجوج ومأجوج أمة بالملايين أو المليارات دي كلها، والطيارات بتعدي من فوقيهم ليل ونهار ومحدش بيشوفهم؟ أقول لك آه. ليه؟ أقول لك إن ربنا اللي مقدر كده، إن ممكن تبقى أنت معدي بالطيارة من فوق أمة يأجوج ومأجوج وهم تحتك مباشرة، وربنا سبحانه وتعالى يعم بصرك عن أنت تشوفهم، لأن مش هو ده الوقت اللي ربنا قدر فيه إن يظهر يأجوج ومأجوج، ولما ربنا يقدر إن هم يظهروا الناس كلها تشوفهم مفيش مشكلة، زي ما ربنا قدر إن محدش لحد النهاردة شاف المسيح الدجال رغم إن هو موجود لحد الآن حيا في إحدى الجزر وموجود في الكهف وموجود وهو موثق ومربوط، كلنا عارفين القصة طبعا وحكيناها وطولنا فيها، خد بال حضرتك. فشاف الموضوع، قالوا له في أمة متوحشة بتجينا من ورا الجبلين، احنا نقعد نزرع ونعجن ونخبز ونظبط ونربي المواشي و ودولت كل يوم بعد ما يجي الليل اذا دخل الليل تيجي أمة يأجوج ومأجوج وتهجم علينا من وراء الجبلين من بين الجبلين يعني، تمام، ويخشوا ياكلوا الزروع والثمار ويسرقوا الماشية وينهبوا الأموال وياخدوا المية، يعني خربوا بيوتنا وخربوا حياتنا لدرجة ان احنا نفسنا مش لاقين ناكل ومش عارفين نعيش. ففي الوقت دوت قرر ذو القرنين ان هو يقف جنب هذه الأمة الضعيفة، بس بشرط تؤمنوا بالله أساعدكم، مش هتؤمنوا كل واحد بقى في حاله أنا مش دعوة بيكم. قالوا له نؤمن بالله، فآمنوا جميعا بالله سبحانه وتعالى. وده درس جميل قوي قوي، ان الانسان يستثمر حاجة الناس في دعوتهم الى الله، مش يستثمر حاجة الناس في مصلحته، لا في دعوتهم الى الله. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن ودخل معه اثنين شباب، كل واحد فيهم شاف رؤية عايزه يفسر الرؤية ديت، فسيدنا يوسف بدأ يعرض عليهم دعوته وبدأ يعرض عليهم نعمة التوحيد والإيمان و و و وبعد ما وعرفهم قدر نفسه و و وعرفهم هو مين ومن نسل مين ومن سلالة مين عشان يتقبلوا دعوته، وفي الآخر عرض عليهم الإيمان والتوحيد. خدت بالك؟ استثمر أو عفوا عرض عليهم الإيمان والتوحيد ثم في الآخر أول لهم الرؤى بتاعتهم، فراح الأول خد بإيديهم يعرفهم ادي الايمان وادي التوحيد وادي الاسلام وادي وادي وادي، وبعد ما عرفهم كل ده وسمعوه في الاخر قال لهم بقى اما بقى احدهما فيفعل كذا وما احدهما الاخر فعل، وقام قال لهم تاويل الرؤيا. لكن لو قال لهم تاويل الرؤيا في الاول كانوا سابوه مشوا. وده درس حلو قوي، انت راجل دكتور وقاعد في عياده جالك واحد فقير وانت حسيت انه انسان فقير، رجع له ثمن الكشف وادي له الدواء كمان من العينات المجانيه اللي بيجي لك، واقعد اساله بقى بتصلي فين؟ أخبارك إيه؟ ولادك بيحفظوا القرآن ولا لأ؟ ابتدي خد بايده وايد عيلته كلها لمرضات ربنا سبحانه وتعالى. وبقى انت كده كسبت خسرت كشف، لكن كسبت واحد، خدت بفضل الله سبحانه وتعالى لقافله اهل الايمان والتوحيد. وده اللي عمله ذو القرنين، عرض عليهم قال لهم يعني انتوا تؤمنوا بالله وانا ساعدكم، قال له خلاص. فبداوا يعملوا ايه بقى، هم لسه يعني لسه يعني مؤمنين جداد، فمش عارفين بقى المسائل يعني، ومش عارفين يعني ايه اخلاص ويعني ايه الانسان يعمل عمل لله. فبداوا يعرضوا عليه عرض مغري جدا، هم كانوا اغنياء. قالوا له ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا، نديك حاجه بقى كده عطاء اللي انت عايزه يعني بالبلد كده شيك على بياض اللي انت تطلبه، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يا سلام، بيقولوا له اطلب اللي انت عايزه، احنا اتأذينا من الناس ديت وبهدلونا وسرقونا ومدمرنا ومجوعنا، واحنا عندنا فلوس، اديك الفلوس انت عايزها، اطلب اللي انت عايزه، بس اعمل سد بيننا وبينهم، هما بيجوا من ورا الجبلين دولت، لو سديت ما بين الجبلين دولت وقدرت تساعدنا في الموضوع دوت، خد اللي انت عايزه بس احجب عننا الامه ديت. يوم بقى شوف العفه بقى، شوف عفه الانسان المؤمن. مش يجي واحد النهارده واقع من طوله ويقول لك الحقني وقول له ماشي بس بشرط تمضي لي على الورق ده وانا اعمل معاك كذا. يعني عايزين نتراحم بعض ونتقي ربنا في بعض. فالشاهد في الموضوع رد عليهم ذو القرنين رد جميل جدا قمه العفه والزهد. قال لهم ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الله، بيقول لهم فلوس إيه وكنوز إيه ودنيا إيه، أنا اللي ربنا ادهولي أحسن من كل كنوز الدنيا، أنا ربنا مكنني في الأرض، ربنا رزقني بنعمة الإيمان والتوحيد، ربنا رزقني بنعمة إن أنا أمشي وربنا بيستخدمني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هو كون ان انا الف في الدنيا كلها ادعو الى الله واعلم الناس شرع ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، هي دي شويه ما مكنني فيه ربي خير، اللي معايا احسن من اللي معاكم، العلم خير من المال فالعلم يحرسك وانت تحرس المال، كلام سيدنا علي بن ابي طالب. فالعلم افضل من كل شيء في الدنيا دي كلها، حتى ان العلماء لما تكلموا عن الكفاءه في الزواج عند من اعتبر الكفاءه، وده جمهور اهل العلم، قالوا يعني ايه، حتى لو اعتبرنا الكفاءة في المال والمستوى الاجتماعي و فالعالم كفء لكل امرأة على وجه الأرض لأن العلم خير من المال. واضح المسألة؟ فلهم اللي ربنا ادهوني أحسن من كل كنوز الدنيا دي كلها، فسيبكم الفلوس بقى وسيبكم كل ده، أنا مش عايز فلوس ومش عايز دنيا، أنا لو عايز دنيا ما كنتش قلت لكم لحد هنا. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، عايزكم رجالة اقفوا معايا وانا ان شاء الله ربنا يقدرني وامنع عنكم الخطر وامنع عنكم شر يأجوج ومأجوج، وان شاء الله ابني لكم السد، بس انتوا بالقوة المادية والقوة الجسمانية وانا بافكاري بالقوة الفكرية والعقلية، وان شاء الله ربنا يقدرنا وان شاء الله نبني السد ده. بدأ يفكر نعمل ايه طيب عشان نمنع الامة دي انها تيجي، طب ده جبل وده جبل، عايزين نمنع الأمة دي إنها تيجي من ورا الجبل، هما ما كانوش بيجوا غير بالليل، فقال عايزين نمنع الأمة دي تيجي على الناس الغلابة البسطاء دولت، نمنعهم إزاي؟ لو عملنا ساتر من الخشب هيكسروا خشب ويخشوا، لو بنينا قوالب طوب كده بسيطة هيكسروها ويخشوا، أنا عايز أعمل حاجة ليها أساس، وده كان أول واحد يعمل أساس في الأرض بعد سيدنا إبراهيم. طبعا سيدنا إبراهيم رفع القواعد من تحت الأرض لحد ما طلع قواعد الكعبة. شاهد في الموضوع، راح سيدنا ذو القرنين طلب من الناس دولت، قال لهم احفروا بين الجبلين، احفروا تاني حفروا تالت، عايز حفرة عميقة جدا. فضلوا شغالين وناس كتيرة جدا، وكانت المنطقة بتاعتهم الحمد لله غنية بالثروات المعدنية والخشبية والحديد والنحاس والخشب والقوة العاملة ووسائل النقل، كان عندهم تطور غير عادي، لكن التانيين كانوا واكلين خيراتهم كلها. قال لهم احفروا، قعدوا يحفروا لحد ما وصلوا لعمق كبير جدا. بدأ ذو القرنين يقول لهم ارموا بقى صخور في المكان دوت ورمال، مالوها صخور ورمال، قال لهم هاتوا لي نحاس، قطع نحاس. كان النحاس عندهم متوفر جدا والحديد متوفر بشكل غير عادي، درجة أوهال ابن حاس موجودة عندهم على سطح الأرض. بدأوا يجيبوا النحاس وبدأوا إيه يولعوا تحتيه نار، سيحوا النحاس في قدور كبيرة، بدأ يقول لهم ادلقوا النحاس. خدوا بالكم يا جماعة، ركزوا معايا، السد اتعمل ازاي؟ دوبوا النحاس ورموه على الصخور اللي احنا رميناها تحت. رموا النحاس، نشف النحاس على الصخور والرمال، راح مكون طبقة صلبة جدا جدا يعجز اي بني ادم على وجه الارض انه يخترق الطبقة دي. بعدها قال لهم بس هاتوا بقى قوالب الحديد. خد بالك، ركز معايا، قوالب حديد، رص قوالب الحديد على دي ودي فوق دي ودي فوق دي لحد ما وصل بالحديد. يا جماعه فين؟ خدوا بالكم، من سفح الجبل من تحت لحد قمه الجبل كل دوت قوالب حديد. قال لهم ولعوا تحتيه، بدا الحديد يدوب. خد بالك، في نفس الوقت قال هاتوا لي نحاس، قطعه نحاس كبيره جدا، ولعوا عليها. فبدا الحديد يدوب شويه والنحاس يدوب خالص. قال لهم ادلقوا النحاس على الحديد وبس، وشيلوا النار بقى. فدلقوا النحاس على الحديد، فبقى بين الجبلين، ادي الجبل وادي الجبل، وتحت صخور ومحطوط عليها نحاس، وبعدين طلع بقى كلها قوالب حديد، وابتدى الحديد ينصهر، تمام، بس ما ينزلش، ينصهر كده من الجوانب، وراح دلق عليه نحاس، طبقه نحاس كبيره جدا راحت ايه مغلفه الحديد، فاصبح سد شديد جدا جدا، ما يستطيع اي بشر على وجه الارض ان هو يتخطى السد ده او ان هو يعني يخش جواه. بعد ما عمل ده كله اصبح السد ده بقى ايه سد ضخم جدا. دخل الليل، اول ما دخل الليل يأجوج ومأجوج كالعادة عايزين يجوا بقى من ورا الجبلين عشان يخشوا ايه وينقضوا على الامة الفقيرة دي وياخدوا بقى كل الخراب بتاعتهم. فجأة داخلين لقوا سد في وشهم. ايه ده؟ قالوا ده سد. طب السد ده نعمل فيه ايه؟ طب نحاول نكسر فيه، مش عارفين. طب نحاول نطلع فوقيه، برضو مش عارفين، لان النحاس ناعم جدا والحديد ناعم جدا، فكل لما يطلعوا يتزحلقوا فيئسوا من ان هم يطلعوا على السد. اطمأن جدا ذو القرنين لما طلع الصباح ولقوا يأجوج ومأجوج مجوش، قال بس الحمد لله ربنا اكرمنا وعملنا السد ده. ما وقفش بقى ذو القرنين بقى وقال لهم شفتوا بقى السد اللي انا عملته، شفتوا العظمه بقى والتكنولوجيا والعقل الالمعي، وشفتوا الذكاء، وشفتوا. ابدا، قال هذا رحمه من ربي. يا سلام، بموت في الانسان المتواضع، احب الانسان المتواضع جدا، ويا سلام لما يكون المتواضع ده ناجح، احب قوي قوي قوي، بستمتع والله يا جماعه، اقسم بالله بستمتع لما اشوف انسان ناجح ومتواضع، وبتاذى لما اشوف انسان ناجح ومتكبر ومناخيره في السماء. ليه يا اخي العزيز؟ تواضع. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اول مواصفاتهم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. شايف موضوع ان ذو القرنين بكل تواضع، الناس طبعا شايفاه رجل عظيم جدا، عمل حاجه يعني خدم امه كامله. فاول ما شاف الموضوع ده كده، اول ما هم شافوا الموضوع ده حبوا يعني ان هم يكرموا بقى ذو القرنين بقى ويعظموه. قال هذا رحمه من ربي. بس خدوا بالكم من حاجه، السد ده مش هيفضل كده موجود على طول يا جماعه. قالوا له ليه؟ قال لهم في وقت محدد، ممكن انتم ما تكونوش عايشين، بس في وقت محدد ربنا مقدره ان السد ده لازم هيتهد، وامه يأجوج ومأجوج هتفضل عايشه لحد ما السد ده يتهد، وهم اللي هيهدوا السد بنفسهم بس في زمن بعيد، ويطلعوا من ورا السد وهيعيثوا في الارض فسادا وافسادا. قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الله. طب يأجوج ومأجوج دول بقى كانت نهايتهم عامله ازاي؟ هتبقى نهايتهم يعني قريبه، يعني ما هم في اخر الزمان هيطلعوا وهينتهوا، هيقتلوا، هيموتوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى، مش هيقتلوا يعني هيموتوا موته كده هتسمعوها دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا خلال حديث صحيح رواه احمد وابو داود بسند صحيح، أخبرنا إن يأجوج ومأجوج كل يوم كل يوم بلا استثناء من زمان ذي القرنين, يعني من زمان سيدنا إبراهيم لحد يعني قرب قيام الساعة, لأن يأجوج ومأجوج هيظهروا إمتى يا جماعة؟ عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان, يعني حاجة بقى لسه قدامها سنين طويلة. فهيفضلوا كل يوم يحفروا في السد وهيشيلوا من الحديد ومن النحاس لأنهم أقوياء جدا جدا, كل يوم يحفروا يحفروا يحفروا لحد, خد بالك من حاجة بقى جميلة جدا النبي بيوصفها, حاجة في قمة العجب. النبي بيوصف إن من قوة الأمة دي, خد بالك بس, وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. النبي بيخبر إن يأجوج ومأجوج كل يوم كل يوم من أهم ذي القرنين لحد قرب قيام الساعة كل يوم بيحفروا في السد ده, وبيوصلوا للمرحلة يا جماعة إن هم بيشوفوا شعاع الشمس, يعني بيوصلوا للمرحلة إن هم خلاص يعني هدوا السد من جوه لحد ما وصلوا لحتة رؤيئة جدا جدا جدا, خلاص هم شايفين ضوء الشمس, فيكسلوا ويجي زعيمهم يقول إيه, غدا سنحفره, تعالوا نكمل بقى الحتة اللي بقى ديت بكرة ونرجع تاني يوم نطلع بقى ونعمل اللي احنا عايزينه. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان السد يرجع يتملي لوحده, ده النبي اللي بيخبر كده صلى الله عليه وسلم, فالسد يرجع يتملي تاني نحاس وحديد لوحده, فيجوا تاني يوم يلاقوا السد ايه رجع زي ما كان, فيحفروا تاني حد ما يوصلوا لمكان رؤيئ. واحد يقول ايه, طب ليه كانوا بيعملوا كده؟ طب هم كل يوم بيحفروا لحد ما كان بقى المكان رؤيئ, طب ما كملوش ليه؟ ربنا اللي مقدر ان هم ما يكملوش, ربنا اللي مقدر ان هم يفكروا التفكير ده, يقولوا اشتغلنا خلاص وصلنا لحد الحته دي كفايه تعبنا نكمل بكره. هيفضلوا على نكمل بكره نكمل بكره نكمل بكره نكمل بكره, خد بالك على وزن قبله بكره, وخد بالك لحد ما فاهم ازاي, لحد ما ايه يجي في يوم من الايام وربنا يقدر ان الزعيم بتاعهم, وخد بالك من الحته الجميله العاليه دي, حد ما يجي الزعيم بتاعهم يقول ايه, ناتي غدا وسنحفره ان شاء الله. كان كلمه ان شاء الله هي دي السر بقى. فلما قالوا ان شاء الله رجعوا تاني يوم لقوا السد حته صغيره قد كده, فحفروه وخرجوا بقى, فعاثوا في الارض فسادا وافسادا, هيشربوا بحيرة الطبرية وهيشربوا البحيرات والمياه والأنهار ويكسروا الأشجار ويأكلوا الثمر ويأكلوا المواشي والدواب, هيخلوا مجاعة في الكرة الأرضية كلها. أنت مش متخيل أمة عجيبة جدا, هيعملوا مجاعة في الكرة الأرضية كلها, كل الكرة الأرضية تبقى مجاعة في الوقت ده يا جماعة. ربنا يقدر أن سيدنا عيسى بن مريم أصلا هيكون نزل وقتل المسيح الدجال وكل من على الأرض كلهم ناس مؤمنين, فربنا هيأمر سيدنا عيسى انه ياخد المؤمنين اللي معاه ويتحصنوا في جبل الطور, فيخش جوه الجبل ويتحصنوا ويفضلوا يدعوا ويدعوا ويدعوا الدعاء, محدش يستهين بالدعاء, ياللي عايش في كرب, ياللي عليك ديون, ياللي زوجتك تعباك او ياللي زوجك تعبك, ياللي ولادك بيعقوك, ياللي حاسس بالظلم من الناس, ادعي ادعي ربنا هيكرمك, ربنا هيكرمك ان شاء الله وينصرك بالدعاء. بالدعاء ربنا نصر النبي في يوم بدر, وبالدعاء ربنا نصر النبي في يوم الاحزاب, وبالدعاء بفضل الله ربنا يسر خيرات كثيره. ادعي ادعي وما تستهينش بامر الدعاء. فيفضلوا يدعوا, سيدنا عيسى يدعوا والمؤمنين يدعوا, حتى اما ربنا يقدر ان يأجوج ومأجوج ربنا مش هيبعت عليهم السماء تنخسف على الارض ولا الارض تبلعهم ولا البحار تبتلعهم, هيسلط عليهم دوده صغيره بتكون في انوف الابل, دوده اسمها النجف, النغف, دوده اسمها ايه, النغف. الدوده ديت هتخش في رأف يعني من انف كل واحد من يأجوج ومأجوج وتوصل لحد راسه, فتفضل توصل لحد راسه ويفضلوا يخبطوا في بعض, لكن قبلها هيكون في استدراج ان هم هيقتلوا عدد كبير من الناس وهياكلوا كل الخيرات, وهيلاقوا كل الناس استخبت, فيقولوا ايه, قتلنا من في الارض هيا نقتل من في السماء, هيمسكوا الحراب بتاعتهم ويضربوها في الهواء كده, ففتنه لهم ترجع الحراب ديت مخضبه بالدماء, فيقولوا بس ما دام رجعت مخضبه بالدماء يبقى احنا قتلنا من في السماء, فيسلط عليهم النغف. النغف دودة صغيرة, كان ممكن ربنا يسلط عليهم جبريل عليه السلام أو أي حاجة, لكن لا, النغف, أنتم ما تستهلوش غير إيه؟ النغف. فيجي النغف ويخش في الأنف ويطلع لحد المخ ويفضل ياكل في المخ, يخبطوا في بعض ويخبطوا في الأرض لحد ما يموتوا كلهم. يقول سيدنا عيسى من كتر ما هم موجودين في جبل الطور تعبوا وزهقوا، فيقول واحد منكم يخرج بره ويشوف الأمة دي عملت ايه وهو رفيق في الجنة. فيخرج واحد متطوع وهو عارف انه هيموت، فيخرج بره واذا بالمفاجأة يا جماعة، يلاقي أمة يأجوج ومأجوج وهي بالملايين كلها ميتة موجودة على الأرض، والأرض قد امتلأت من نتن ريحهم، الأرض كلها أنتنت بسبب أن أمة ماتوا. فيرجع يبشر سيدنا عيسى ويبشر المؤمنين أن أمة يأجوج ومأجوج الحمد لله ماتت كلها. فيقف سيدنا عيسى عليه السلام ويدعو أن ربنا يخلصهم من نتن ريح يأجوج ومأجوج، يخلصهم من أجسادهم الجثث بتاعتهم ديت. فيرسل الله عز وجل طيرا في أحجام الإبل، كل طير ينزل ياخد واحد من يأجوج ومأجوج ويلقيهم في البحار، خد بالك. وبعد كده ربنا يسر مطر غزير ينزل وينظف الأرض كلها حتى تكون الأرض كالمرآة، وهي دي تكون نهاية يأجوج ومأجوج. وبعدها سيدنا عيسى يعيش مع المؤمنين 7 سنين من أجمل 7 سنين مرت على الدنيا كلها. اتكلمنا عن البركات اللي هتكون في عهد سيدنا عيسى قبل كده، إن الإنسان الأمة مجموعة من الناس يجتمعوا على رمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمعوا على الرسل من اللبن حلاب واحد من اللبن فلا يستطيعون أن يكملوه، ويعيش الناس في حب وبعد عن الشحناء والبغضاء، وحتى ترعى النمور مع الأبقار والأسود مع الإبل، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها، ويلعب الطفل بالحية فلا تضره، ويطأ الرجل على الأسد فلا يضره. وفي الوقت دوت هيعيش الناس في أمان لمدة 7 سنين، وبعدها يموت المهدي عليه السلام ويموت سيدنا عيسى عليه السلام، وتتغير أحوال الكون وتحصل أمارات تانية وعلامات تانية قبل قيام الساعة. ايه هي العلامات دي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة، لكن حوضة صغيرة بقى لذي القرنين. بعد ما لف المشارق والمغارب وراح للمكان اللي كان فيه يأجوج ومأجوج وبنالهم السد وبدأ يكمل رحلته ويدعو إلى الله، أحس لما وصل لبلاد بابل إنه خلاص هيموت، فبعت رسالة لأمه قال لها يا أمي حضري طعام واعزمي كل الناس على الطعام وقولي لهم محدش ياكل منه اللي ما حصلوش محدش ياكل من الطعام ده الا ايه، الا يعني لا ياكل من هذا الطعام من اصيب بمصيبه، اللي حصل له مصيبه ما ياكلش من الطعام ده. فعملت الطعام وعزمت الناس وقالت اللي اصيب بمصيبه ما ياكلش من الطعام ده، فامتنع الناس عن الطعام. فعرفت ان كل الناس كل واحد بيصاب بمصيبه في حياته وكل انسان بيبتلى، فعرفت ان قصد ابنها ان هو خلاص قرب يموت، فقالت له من يبلغك عني يا بني أنك وعظتني فاتعظت وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. ورحل ذو القرنين ومات بعدما ملأ الأرض رحمة وعدلا ونشر التوحيد والإيمان بين أقطار الأرض، رحمة الله على ذو القرنين. ودي كانت نهاية يأجوج ومأجوج بقى في آخر الزمان لما يظهروا، يعني ذو القرنين بنى السد، لكن نهاية يأجوج ومأجوج هتكون بعد كده حينما يعني يظهرون في آخر الزمان بعد نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إيه العلامات اللي هتحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم، فانتظرونا يوم الاثنين الجاي مع سائر علامات الساعة الكبرى. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.